إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وهذه الحلقة الجديدة في برنامج سؤال على الهاتف، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. يسعدنا فضيلة الشيخ أن تكونوا معنا ويشرفنا، الله يحفظكم. أهلا وسهلا ومرحبا، حبا وكرما إن شاء الله. الله يجزاكم عنا خير وينفع بكم وبعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعدها إن واجب كل مسلم أن يهتم بأمر دينه، وبالأخص ما يتعلق بعبادة ربه وما يكون فيه حكم من حلال أو حرام، واهتمامه هذا يسبب له السؤال عن ما أشكل عليه والاستفتاء وطلب البيان الواضح حتى يعبد ربه سبحانه على بصيرة، وحتى لا يتخبط في الجهل أو يقول على الله بغير علم. وقد وفق الله سبحانه وتعالى علماء هذه الأمة وأئمتها بأن اهتموا بدين الله سبحانه، وبينوا ما فيه من الأحكام، وأوضحوا أحكام الحلال والحرام، ودونوا ذلك في مؤلفاتهم، ففسروا كتاب الله تعالى، وبينوا ما يحتويه من الأحكام، وبينوا ما فيه من القصص، وما فيه من العبر، وما فيه من الوعد والوعيد وضرب الأمثال والآداب الشرعية ونحوها، فكان في تفاسيرهم عبرة وموعظة. فالذي يرجع إلى مؤلفاتهم وتفاسيرهم يستفيد منها فائدة عظيمة. فننصح بقراءة كتب الأحكام وتفاسير آيات الأحكام وأحكام القرآن لتحصل منها الفائدة الكبيرة. كذلك أيضا اهتموا بإثبات سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بين بها كتاب الله تعالى، امتثالا لقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاهتموا بحفظ هذه السنة وهذه الأحاديث النبوية، وكتبوها في مؤلفات، وجاء أيضا بعدهم من اهتم بشرحها وإيضاح معانيها وتبويبها حتى تسهل مراجعتها. فالذي يطلب حكما يجده الحمد لله مفسرا مبينا، ويجد لها فهارسا، ويجد لها بيانات لا تكلفه شيئا كثيرا. كذلك أيضا الآداب الشرعية التي أدب الله تعالى بها الأمة الإسلامية، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم، قد بينها العلماء وبينوا كيفية التعلم لها وكيفية العمل بتلك الأحكام، وأفردوا لها مؤلفات كبيرة أو صغيرة تتضمن الآداب وتتضمن الأحكام الشرعية والأخلاق والأعمال الصالحة التي يمدح بها. فنصيحتنا لكل مسلم أن يهتم بتعلم ما يلزمه، سواء من الوعد والوعيد أو من الأمثال والعبر أو من الحلال والحرام والأوامر والنواهي والثواب والعقاب والآداب والأخلاق حتى يكون متأدبا بآداب الله تعالى سبحانه وتعالى، وحتى يعمل بشرع الله على بصيرة ويقبل عمله ولا يكون عمله مخالفا للسنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تخالف السنة النبوية، وبين أنها مردودة على من جاء بها في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وذلك لأن الله تعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في يوم عرفة في حجة الوداع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الله أخبر بأنه أكمل الدين فإنه يجب الاقتصار على ما أخبر الله، ولا يجوز إضافة شيء إلى ما شرعه الله مما لا أصل له في الدين، سواء في العبادات أو في الأحكام أو في الحلال أو الحرام أو في القربات أو ما أشبهها، بل يقتصر على الأحكام التي شرعها الله تعالى وبينها ووضحها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا نحرص على علم الاعتقاد الذي نقوله بقلوب ألسنتنا ونعتقده بقلوبنا في معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وما نصفه به من صفات الكمال وما ننزه عنه من صفات النقص، وكذلك معرفة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يجب أن نقوله. فهذا ونحوه ما يجب على المسلم قبل أن يتعلم أو قبل أن يعمل، وهو أن يبدأ بمهمات الدين وبتعلم القواعد الشرعية الإسلامية سواء في العقيدة أو في الأعمال حتى تقبل أعماله، فإن الله لا يقبل عبادة إلا على ما أراده وعلى ما بينه، ومن تقرب بقربة أو بعبادة أخل فيها بشروطها أو بواجباتها فإنها لا تقبل منه، وإذا كملها وأتى بما وجب فيها قابلها الله تعالى وأثابه عليها. نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. والآن مع المكالمة. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل عن وضع الأصابع الصناعية أو عفوا الأظافر الصناعية على أظافرها، وأيضا الرموش وضعها، ما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه خلقه وأعطى كل شيء خلقه وخلقه في أحسن تقويم، فمن ذلك أنه أعطاه هذه الأصابع في اليدين وفي الرجلين، وجعل في رؤوسها هذه الأظافر التي هو بحاجة إليها، فهي كافية في حاجته وفي عمله. فنرى أنه لا يجوز تبديل الأظافر بأظافر صناعية، لأن من طبعها أنها تنمو وأنها تطول، وشرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تقليمها إذا طالت حتى لا تشوه. فالذين يضعون عليها أظافر صناعية كأنهم يرون أن الخلقة التي خلقها الله غير كافية أو أنها بحاجة إلى تعديل، والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذه الصناعية لا تجوز، لأنها تغيير لخلق الله، ولأنها تنقص لخلق الله تعالى، ولأنه لا فائدة فيها. وكذلك الذين يضعون على أعينهم أهدابا صناعية أو نحوها، الأهداب التي أنبتها الله بالمشافر كافية لما خلقت له من حماية العين من القذر والقذى وما أشبه ذلك، فلا يجوز فيما نرى إضافة هذه الأظافر ولا هذه الأشعار في العينين أو ما أشبهها. هذه أيضا تسأل فضيلة الشيخ عن عملية شد البطن وشفط الدهون بعد الولادة، ما حكمها فضيلة الشيخ؟ نرى أنه يجوز ذلك عند الحاجة، إذا كان هناك سمنة كبيرة أو زيادة في حجم الأعضاء الباطنية من شحوم أو ما أشبهها تؤثر على الأمعاء أو تؤثر على المرأة وتحقق بأن شفطها أو تخفيفها فيه فائدة وليس فيه مضرة على الإنسان في دينه في بدنه في عقله، فلا مانع من استعمال ذلك، وإذا خيف من الضرر فالله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه أيضا سائلة فضيلة الشيخ تسأل عن لعب الأطفال المجسمة، إذا قامت بإزالة العيون وصورة الوجه الأنف وما إليها، هل يجوز لها أن تقتني مثل هذه لأطفالها؟ نص العلماء على أن الصور المجسمة التي تكون الخلقة فيها واضحة كأنها خلق الله أنها محرم تصويرها ومحرم اقتناؤها، وما ذاك إلا لما فيها من مضاهاة خلق الله، في الحديث أن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فهذه الصور التي هي لعب الأطفال نرى أنها صور محرم اقتناؤها إلا إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة، فلو طمس الوجه كله وأصبح الوجه كأنه القفا وكذلك لم تتبين الأصابع والأنامل وما أشبهها وأصبحت كأنها أعواد أو ما أشبهها، فلعل ذلك يجوز بالنسبة للعب الأطفال، فقد رخص العلماء في لعب الأطفال التي يعملونها بأيديهم، الطفل بنفسه يجمع له خرقا وأعوادا ويمثلها كأنها لعبة أو كأنه طفل يتلهى به، فهذا لا بأس به، وأما هذه الصور التي تصنع بالماكنة ويكون لها جميع أحواس الإنسان من الشفتين والأسنان والأعين والأحجاب والحواجب والأنف والمنخران والذقن واللحيان وما أشبه ذلك، هذه صورة مجسمة بلا خلاف تدخل في النهي المحرم نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري يا فضيلة الشيخ، ما ورد شيء بشهر محرم بالنسبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كصيامه أو تفضيله على باقي الشهور؟ تفضل فضيلة الشيخ. نعم، ورد فيه الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فهذا فيه دليل على فضله، أولا إضافته إلى الله شهر الله، مع أن الأشهر كلها شهور الله ولكن الإضافة تدل على الفضل، ثانيا أنه جعل صيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان، ثالثا أنه من الأشهر الحرم التي قال الله فيها منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في بقية الأشهر ولكن تخصيصه يدل على مزية له. ثم فيه أيضا يوم عاشوراء الذي ورد فيه فضل، أن صيام يوم عاشوراء يقول أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، دليل على فضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وكذلك يراقب في صيامه، ولما ذكر له أن اليهود يصومونه عزم على أن يصوم معه يوما وهو اليوم التاسع، قال إن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع، أي إضافة إلى العاشر. فهذا ما ورد في فضل هذا الشهر. هل يكون يا شيخ صيامه كله كامل أو متقطع أو على حسب الرغبة؟ ورد أنه يجوز صيامه كاملا لأنه أضاف الصيام إليه، ولكن ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، يعني أكمله من أوله إلى آخره. فعلى هذا من أراد الفضل فله أن يصوم نصفه أو يصوم كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، يكون بذلك حصل على خير. الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. حياك الله. هل يجوز إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟ يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، وإلا الأصل في الفضل قوله في حديث أبي قتادة صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا الحديث خاص بيوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر، ولكن جاء الحديث بقوله إن لقيت إلى قابل لأصوم من التاسع، فدل ذلك على أن الأفضل أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. أحسن الله إليك. لكن يا شيخ لو أفرده ما يكون فيه مشابهة لليهود؟ ما يلزم من هذا المحذور؟ لا بأس أنه يفرده، وإن كان الأفضل أن يضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده، الدليل على إفراده تخصيصه بالفضل في حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة التي قبله، ولكن يكره إفراده لوجود الدليل على الأمر بمخالفة اليهود، وكذلك على الأمر بصيام يوم قبله أو يوم بعده. سؤال آخر يا شيخ الله يحفظك. نعم. إذا سهوت في الصلاة هل أتيت بسجدة أو بسجدتين بعدما انتهيت من الركعة، فهل السجدة يعني إذا نسيت سجدة واحدة يجبرها سجود السهو أو لابد من إعادة الركعة؟ لابد من الركعة كاملة، لابد من السجدة. إذا نسيت سجدة ورفعت من السجدة الأولى وقرأت التشهد ثم سلمت وتذكرت ترجع ثم تجلس الجلسة التي بين السجدتين وتقول يا رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تسجد السجدة التي تركتها ثم تتشهد ثم تسجد للسهو ثم تسلم. لكن لو كانت السهو يعني في الركعة الأولى مثلا وأنا الآن في الركعة الثانية أعيد الركعة الأولى؟ إذا تركت ركنا من الركعة الأولى وأتيت إلى مثله في الركعة الثانية بطلت الأولى وأصبحت الثانية هي الأولى، وآتي بثانية وتأتي بدل التي أبطلتها بركعة. وأما إذا ذكرت الركن قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك تنتقل إليه وتلغي الثانية وتجعل ما تفعله تكملة للأولى ثم تأتي بالثانية وما بعدها. صورة ذلك إذا تركت سجدة من الركعة الأولى وقمت بعد السجدة الأولى وقرأت في الثانية وركعت، ولما ركعت تذكرت أنك ما سجدت إلا سجدة، اقطع هذه الركعة واجلس وقل رب اغفر لي، ثم اسجد ثم قم وأتي بالثانية من جديد. أحسن الله إليك شيخ. الله يجزاك. هل هناك أسئلة أخرى أخي؟ شكرا، الله يحفظك، الله يجزاك خير، شكرا لك، حياك الله يا أخي. فضيلة الشيخ، لو نعود لسؤال عن يوم عاشوراء، البعض يجمع بين ما قبله وما بعده بالإضافة إلى يوم عاشوراء، حكم هذا الفعل فضيلة الشيخ؟ ورد فيه حديث ولو كان فيه مقال ولكن عمل به بعض الأئمة، وهو أنه قال صوموا يوما قبله ويوما بعده. نعم. يعني ليكون صيام ثلاثة أيام. نعم، لكن لا يخط، إذن لا يخطأ من يصوم هذه الثلاثة أيام معه. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نستقبل مكالمة. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول أحلف أحيانا على بعض من أبنائي أن أضربهم فلا أفعل، فهل علي من شيء؟ أكثر ما تكون هذه الأيمان غير مقصودة ولم يعزم عليها القلب فتدخل في اللغو المذكور في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان الحلف قد عقد عليه القلب وعزم على أن يفعله ولكن لم يفعله لسبب أو مانع فهذا هو الذي فيه كفارة اليمين. وأما الذي يحلف من غير عزم وإنما هو ما يجري على اللسان أو ما يحدث مع الأولاد أو نحو ذلك من قول والله أو لا والله أو بلا والله فهذا يعفى عنه ويكون هو لغو اليمين. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سؤال آخر منها فضيلة الشيخ، تقول حدث مشادة بين والدي ووالدتي فعاد واصطلح بعد أن عاهدت والدتي والدي على المصحف ألا تخالفه وتشاده مرة أخرى، فما الحكم؟ هذه المعاهدة تعتبر يمينا وتعتبر معاقدة وتدخل في قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فالمعاقدة والمعاهدة تعتبر عهدا بين اثنين، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بذلك في قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفي قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولكن إذا قدر أنه لم يتيسر الوفاء بذلك الوعد أو بذلك العهد الذي تعهد به فالصحيح أنه يلزم فيه كفارة لنقض ذلك العهد. وإذا كان بين اثنين أو بين جماعتين فلا بد من الاتفاق على نقضه والتسامح في ذلك بحيث لا يكون فيه ضرر في نقضه على أحد الطرفين. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول أنني أحيانا أخذ من جيب زوجي شيئا من المال لأصرفه في حاجة الأولاد وحاجة الزوج أيضا في بعض الأحيان، فما الحكم في هذا؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان الزوج بخيلا لأن يمنع ما يجب عليه من النفقة لولده أو لأهله أو يقصر عليهم في الحقوق التي تلزم لهم أو لا يعطيهم ما يستحقونه أو ما يعطيهم أمثاله من الآباء ونحوهم، ففي هذه الحال يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه أو بغير علمه بالمعروف قدر حاجتها وحاجة أولادها وحاجة بيتها أو حاجة زوجها. ثم إذا كان الزوج منفقا وقائما بالواجب، وإذا طلبوا منه شيئا اشتراه لهم بسهولة، لم يجوز الحال هذا أن تأخذ من جيبه بغير علمه. إذا احتاجت إلى شيء كمالي وأخذت منه فلها أن تخبره وتقول إنني تجرأت وأخذت لأني احتجت في اليوم الفلاني وأنت غير موجود، فهو بذلك يعرف حاجتها ويسمح لها. وأما إذا كانت تخشى أنه يفسد المال ويصرفه في غير فائدة وتقول إنني أحفظه له حتى إذا احتاج أعطيته وقلت هذا مما أخذته وحفظته لك حتى لا تنفقه في غير فائدة وتجده عند الحاجة، إذا رأت أنه من المسرفين فنرى أن هذا فيه مصلحة. فضيلة الشيخ، لو أخذت إذنا عاما وقالت أني سأأخذ، وهكذا إذا عرفت أنه يمكن أن يبخل عليها بعض الأحيان أو تحتاج وهو غير موجود، فاستأذنت منه وقالت إنني قد أحتاج أحيانا وأنت مسافر أو غائب، فأذن لي أن أخذ من جيبك أو من صندوقك شيئا أدخره عند الحاجة. تقول إنني هذا ما أفعله فضيلة الشيخ، وأنني أخذه من باب حفظه له في آخر الشهر حتى إذا ما احتاج له أعطيته إياه، وأحيانا لا أذكر له بأن هذا من ماله، فما الحكم فضيلة الشيخ؟ نرى أن هذا جائز للمصلحة إذا علمت بأنه مسرف وأنه يصرف بسرعة في شهواته أو في أشياء غير ضرورية أو يشتري أشياء غالية لا حاجة إليها، فينتهي مرتبه قبل أن ينتهي الشهر، فتقول في هذه الحالات قد أختزل من ماله بغير علمه شيئا أدخره لحاجته ولحاجتنا حتى إذا نفد ما عنده أنفقته عليه وعلينا، وإن لم أخبره بأنه منه ولكن أخذته للمصلحة، علمت بأنه يفسد المال بسرعة فأخذت منه شيئا قبل أن يصرفه للمصلحة وللحفظ، فنرى أن هذا جائز. فضيلة الشيخ، أيضا هذه سائلة تقول أنا حامل وعندي دوالي في القدمين ولا أستطيع الوقوف كثيرا، فأصلي الفرض واقفة لكن أصلي النفل جالسة، فماذا ترون فضيلة الشيخ؟ لا مانع من ذلك، فإن هذا عذر يمنع أو يشق معه القيام في الصلاة، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين وكانت به بواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا في الفريضة عليها أن تحرص على أداء الصلاة قائمة الفريضة، وإن عجزت جاز لها أن تصليها جالسة، وأما النفل فالأمر فيها أوسع، فإنه يصح أن تصلى مع الجلوس ومع القدرة، ولكن ورد الحديث أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، بمعنى أن الذي يصلي جالسا وهو يقدر ويستطيع أن يصلي قائما، ولكن من باب التساهل والتيسير صلى جالسا أن له نصف الأجر. صلاته صحيحة. إلى هنا نصل أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.